الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح تحفة الأطفال. وتكلمنا سابقا في الإدغام وأنواعه، وقلنا أن الإدغام إما أن يكون في الحرفين المتماثلين أو الحرفين المتقاربين أو المتجانسين في المخرج. وقلنا أن الحرفين المثلين يعني المتماثلين هما الحرفين اللذين اتفقا في الصفات والمخارج، في الصفات والمخارج، وهنا يتم إدغام الحرف الأول في الثاني ويصبحان ماذا؟ حرفا واحدا مشددا كالثاني. وأمثلته كثيرة في كتاب الله عز وجل، مثال ذلك قوله تعالى كما ذكرنا: اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، وقد دخلوا وقد دخلوا وقد دخلوا. فهنا ندغم الحرف الأول في الحرف الثاني ويصبحان ماذا؟ حرفا واحدا مشددا كالثاني. أما إدغام المتجانسين فالمتجانسين أو المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج ولكن اختلفا أين؟ في الصفة. فمثلا الباء والميم، الباء والميم كلاهما يخرج من أين؟ من الشفتين، من الشفتين. فهنا يدغم، تدغم الباء في الميم إذا كان الأول ماذا؟ ساكنا. نتحدث ماذا؟ أن يكون الأول ماذا؟ حرف ساكن. حتى في المتماثلين يكون الحرف الأول ماذا؟ ساكن. مثال ذلك قوله تعالى اركب معنا، اركب معنا، فهنا تدغم ماذا؟ الباء في الميم. قوله تعالى أجيبت دعوتكما، ما تقول أجيبت دعوتكما، لا، تدغم التاء في الدال، أجيبت دعوتكما، وهكذا. أما إدغام المتقاربين وهما الحرفين اللذين تقاربا في المخرج والصفة أو في المخرج دون الصفة أو في الصفة دون المخرج، فحفص أدغم جملة ماذا؟ من الحروف المتقاربة، ولكن لم يدغم جميع ماذا؟ الحروف. مثلا اللام مع الراء، فإذا كانت اللام ساكنة ثم تلاها الراء فاللام والراء حرفان تقاربا في المخرج وأيضا ماذا؟ والصفة، بعض الصفات تتشابه اللام مع الراء، فتقول مثلا بل ربكم، ولا تقول بل ربكم، تقول بل ربكم، وهكذا. قل ربي، قل ربي، هنا لم تدغم، لكن عندما تقول قل ربي وهذا هو الصحيح تدغم اللام أين؟ في الراء، والله أعلم. أما المتباعدان فلم يدغم ولا يكون هنالك إدغام بينهما. واليوم عندنا المد وأقسامه، فقال رحمه الله تعالى: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي، الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. إذن هنا الناظم رحمه الله تعالى بدأ بتعداد أنواع المدود وبيان تعريف كل نوع من هذه المدود، فقال: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. يعني هنا الناظم يبين لنا أن المد يقسم إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي، فهذان هما القسمان الرئيسيان للمد، مد أصلي ويسمى الطبيعي. قال رحمه الله: وسمي أولا طبيعيا وهو، يعني المد الأصلي ماذا تسميه الذي ذكره في الأول؟ سمه طبيعيا. ومد فرعي، والفرق بينهما، ما الفرق بين المد الأصلي والمد الطبيعي؟ الفرق بينهما أن الطبيعي لا يتوقف على سبب، فقال رحمه الله: ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني لا يقوم الحرف ولا يلفظ الحرف بصورة صحيحة إلا أن تأتي بهذا المد، أن تأتي بهذا المد، بخلاف ماذا؟ المد الفرعي، فالمد الفرعي يتوقف على سبب، وكذلك يمكن أن تقوم بالنطق بالحرف دون أن تأتي به. فمثلا لو قلت السماء، هذا ما الطبيعي؟ هذا الآن ما الطبيعي؟ حركتين. وإذا أردت أن تمدها مدا فرعيا تقول السماء، فتمدها أربع إلى خمس حركات، ولكن أنت تستطيع أن تلفظ كلمة السماء دون أن تأتي ماذا؟ بالمد الفرعي كاملا، تأتي به على أنه ماذا؟ طبيعي، حركتان فقط، فتقوم به ماذا؟ تقوم بدونه ماذا؟ ذات الحرف، ويتضح ماذا؟ المعنى، بخلاف المد الطبيعي لا يمكن أن يتضح ماذا؟ المعنى إلا أن تأتي ماذا؟ به، ولا يمكن أن تلفظ الحرف بصورة صحيحة إلا أن تأتي ماذا؟ بهذا المد، وهو المد الطبيعي. والأسباب، أسباب المد، هي أسباب المد الفرعي، هي سببان. السبب الأول الهمز، فإذا جاءت الهمزة بعد حرف من حروف المد التي سيذكرها الناظم فهنا يكون المد ماذا؟ فرعية. وكذلك إذا جاء ماذا؟ سكون بعد حرف ماذا؟ المد، يكون المد ماذا؟ مد فرعي، ولا يكون مدا ماذا؟ طبيعية. وقوله بل أي حرف غير همز أو سكون أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني أي حرف جاء بعد المد ولم يكن هذا الحرف الهمزة ولم يكن هذا الحرف ساكنا، فهنا ماذا يكون المد نوعه؟ مد طبيعي. مد ماذا؟ طبيعي. طب ما هي حروف المد؟ حروف المد هي الألف المدية، وهي الألف الساكنة ويكون قبلها ماذا؟ مفتوح. وهذا لابد، الألف الساكنة لابد أن يكون قبلها ماذا؟ الحرف الذي قبلها ما به؟ مفتوحا. وأيضا من حروف المد الواو الساكنة، ولكن ماذا يكون قبلها؟ مضموم. تعلمون، تعلمون. مون، الميم هنا جاءت قبل الواو. الميم ما حركتها؟ الضمة. انظر إلى كتاب الله، في أي كلمة فيها تعلمون، تعقلون؟ وانظر إلى الحرف الذي يسبق ماذا؟ الواو، تجده ماذا؟ مضموما. أيضا الياء ما حركت ما قبلها حتى تكون الياء هنا ياء مادية؟ تكون الحرف الذي قبلها يكون ماذا؟ مكسورا، أي حركته ماذا؟ الكسرة. المسلمين، الياء هنا مكسورة. الميم هنا ماذا؟ مكسورة والياء ساكنة. المسلمين، فالحرف الذي يسبق الياء تجده ماذا؟ مكسورا. وهكذا، فأينما وجدت الياء الساكنة وما قبلها مكسور فاعلم أنها ماذا؟ ياء مدية. ياء ماذا؟ مدية، فهي من حروف المد. إذن حروف المد ثلاثة أحرف: الألف الساكنة قبلها مفتوح، والواو الساكنة قبلها مضموم، والياء الساكنة وما قبلها ما به مكسور. وهذه الأحرف إما أن تمد مدا طبيعي أو تكون تابعة للمد ماذا؟ الفرعي. متى تكون يكون المد طبيعي؟ إذا لم يأتي بعدها همز ولم يكن ما بعدها ساكن، فهنا يكون المد ماذا؟ طبيعي. مثلا قوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. انظر، التوراة، التوراة، التوراة. انظر هنا لما لفظنا كلمة التوراة، الراء هنا ما بها؟ مفتوحة، والألف ساكنة، إذن هو حرف مد. كم نمد الألف هنا إذا وصلنا؟ نمدها بمقدار حركتين، فنقول وما أنزلت التوراة ما نقول التوراة، لا، نقول التوراة خلاص بمقدار كم؟ حركتين. وكذلك ماذا؟ الياء، الياء ما قبلها مكسور، فإذا أكملنا تكون حرف ماذا؟ مد، وأيضا مدها مدا طبيعيا. فتقول والإنجيل إلا من بعده. انظر كم بمقدار كم؟ حركتين فقط. أيضا لو أكملنا أفلا تعقلون إن أولى. انظر تعقلون، تعقلون بمقدار كم؟ حركتين فقط. فلا تقول تعقلون، هذا خطأ، لأنك الآن تصل، ما لم تقف على ساكن، أنت تريد أن تصلها بما بعدها، فهنا فقط تمدها بمقدار حركتين. أفلا تعقلون إن أولى، ولا بد أن تأتي بالمد بمقدار حركتين. كثير من الناس لا يمد المد الطبيعي بمقدار حركتين، إما أن ينقص وإما أن يزيد. فإذا أنقص لم تظهر الكلمة، وهذا كثير بكلام العوام، تجد كثير من العامة إذا لفظ الكلام لا تحسن أو لا تستطيع ماذا أن تفهم عليه. لماذا؟ لأنه لا يأتي ماذا بالمد الطبيعي بشكل صحيح، ف فتجد أن الكلام ما به الكلام غير واضح، الكلام غير واضح. فلا بد إذا أردت أن توضح الكلام أن تقوم إيش بالمد، قال مش قال، هذا ماذا لم تلفظ بالمد بصورة صحيحة، لابد أن تأتي به ماذا بصورة صحيحة. وأيضا كثير من الناس وبالذات في نهاية الصور تجد ماذا يمد المد الطبيعي بأكثر من حركتين، تجد مثلا إذا يقول والضحى والضحى هذا خطأ، مقدار حركتين لا تزد، والضحى خطأ، والضحى والليل إذا سجى، فقط بمقدار ماذا حركتين لا تزد كثيرا ولا ماذا تنقص، ولا تنقص. ثم قال رحمه الله: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. يعني متى جاء عندنا الهمز أو السكون بعد حرف من حروف المد الثلاثة التي ذكرناها سابقا، كم نمد هنا أو ماذا يكون نوع المد هنا؟ يكون نوع المد مد فرعي، يعني موقوف على ماذا؟ على سبب. إما أن يكون هذا السبب هو مجيء الهمزة بعد حرف المد، أو أن يأتي حرف ساكن، إما أن يكون هذا السكون سكونا أصليا في نفس الحرف يكون ساكن، سواء توقفت وقفت عليه أو وصلت يكون ساكن، أو أن يكون هذا ماذا هذا السكون عارضة بسبب ماذا الوقت، بسبب ماذا الوقت. ثم أخذ رحمه الله يعدد أحرف المد، فقال: حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. يعني حروف المد ما هي؟ ثلاثة أحرف، وهي الواو والألف والياء. ثم قال: والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. أي أن الشروط حتى تكون هذه الأحرف من حروف المد لابد أن يأتي قبل الياء ماذا حرف ما علامته؟ الكسرة. علامته إيش؟ يعني يكون ماذا مكسورا. وكذلك الواو، ما هو الشرط حتى تكون هذه الواو مدية ونعرف أنها مدية؟ أن يكون ما قبلها مضموم. وكذلك الألف، الألف يكون قبلها ماذا مفتوح، والألف دائما وأبدا ما قبلها ماذا مفتوح، إذا جاءت في وسط الكلمة أو في طرفها فدائما يكون ما قبلها ماذا مفتوح. قال: وفتح قبل ألف يلتزم. الواو الساكنة والياء الساكنة، إذن والألف ماذا الساكنة. من الأمثلة مثلا، ولا نريد التطبيق هنا، نبين فقط ماذا حرف المد. مثلا الألف في حال الهمزة، مجيء الهمزة، السماء، لاحظ الألف الميم مفتوحة، ما بعدها ماذا همزة، إذن هذا ماذا مد فرعي، هذا مد واجب سنأخذه بعد قليل. الواو سوء، سوء، انظر السين ما حركتها؟ الضمة، والواو ساكنة وما بعدها ماذا همزة، إذن هذا مد فرعي متوقف على سبب، وهو مجيء الهمزة في بعد ماذا بعد الواو، والواو من حروف ماذا المد، لأن سبقها هي ساكنة وسبقها حرف ماذا ما به علامته الضمة. الياء سيئت، سيئت، لاحظ السين ما بها، ما بها مكسورة، حركتها الكسرة، وجاءت بعد الياء، وهي الياء هنا من حروف المد، جاء بعدها ماذا الهمزة، وهو مد فرعي متوقف ماذا على سبب، وهو الهمزة. السكون، قلنا أن المد الفرعي إما يتوقف على همزة أو على سكون. السكون على نوعيه، إما أن يكون هذا السكون أصلي في الكلمة مثل قوله تعالى: ولا الضالين. انظر هنا الألف قبلها مفتوح اللي هي الضاد، وما بعدها اللام، اللام هنا ما بها مشددة، والحرف المشدد هو عبارة عن كم حرف؟ عبارة عن حرفين. اللام المشددة عبارة عن حرفين، لام ساكنة ولام ماذا مفتوحة، لام ساكنة ولام ماذا متحركة، فهنا شدد ماذا الحرف فصار ماذا الأول منه ساكن، فهنا حرف المد بعد مجيئه جاء بعده حرف ساكن، فهنا متوقف ماذا على سبب وهو السكون، والسكون هنا أصلي، يعني سواء وقفنا أم أكملنا السكون موجود موجود موجود موجود، مع أننا لا نستطيع الوقوف على اللام هنا لأن ليس هنالك معنى لوقوفنا على اللام. أيضا قوله تعالى أتحاجوني، النون هنا، النون ما بها، النون ما بها هنا، هذه النون مشددة، فهي عبارة عن الحرف الأول ساكن والثاني ما به متحرك، فجاءت الواو وهي من أحرف المد لأن ما قبلها مضموم الجيم. أتحاجو أتحاجو، هذه مضمومة الجيم، والواو ساكنة وما بعدها حرف ما به مشدد، والمشدد دائما وأبدا يكون الأول ماذا؟ ساكن، فجاءت الواو بعدها سكون، فهنا توقف هذا المد على السكون وهو أصلي هنا، فتمد الواو كم؟ 6 حركات، لأن هذا مد لازم وسنأتي عليه، سنأتي عليه، وهو من أنواع المد الفرعي. أما العارض الذي سببه ماذا؟ سببه الوقف مثلا، فهنا تمده وهو مد فرعي ويمد هنا على أنه مد ماذا؟ فرعي، والسبب في ذلك أن هنالك سكون لكن السكون ليس أصلي. فمثلا نستعين، عند الوقت النون تكون ساكنة، ولكن إذا نريد أن نكمل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، نستعين اهدنا، هنا النون ما بها مضمومة، لكن متى تكون ساكنة؟ إذا توقفنا إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا عند الوقف ماذا تكون؟ ساكنة. وهكذا. ثم شرع ثم شرع رحمه الله يعدد أحرف اللين، ذكر عندنا حروف ماذا؟ المد، ثم بدأ بتعداد حروف ماذا؟ اللين، ويبين حالها، فقال واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. فهنا يذكر لنا أن حروف اللين حرفين وهما الياء والواو، لكن هذه الياء وهذه الواو ما قبلها يكون ماذا؟ مفتوح. يعني أنت قارن حرف الياء إذا كان من أحرف المد ماذا يكون قبله؟ مكسور، وإذا كان من أحرف اللين ماذا يكون قبله؟ مفتوح. فمثلا المسلمين، الميم هنا ماذا؟ ما علامتها؟ الكسرة، جاءت قبل الياء، فهنا هذه الياء تكون إيش؟ حرفا مدية، حرفا مدية. ولكن في كلمة بيت الباء هنا ما بها؟ مفتوحة، والياء ساكنة، فلا تكون حرفا مديا لأن الباء ليست مكسورة، فتكون حرف لين، فتكون ماذا؟ حرف لين. وكذلك الواو المسلمون، المسلمون، الميم مضمومة، فتكون الواو هنا من أحرف ماذا؟ المد. ولكن في كلمة خوف هذه الواو هنا ما بها؟ ساكنة، لكن ما قبلها ما به؟ ما قبلها مفتوح، فتكون من أحرف ماذا؟ اللين، وليست من أحرف ماذا؟ المد. وأحرف اللين أيضا ذكرها هنا، ومناسبة ذكرها هنا أنها تمد، أنها ماذا؟ تمد، مد يسمى مد ماذا؟ اللين، وسنأتي ماذا عليه بإذن الله تعالى. والأمثلة أيضا عليها كثيرة ككلمة خوف وبيت إلى غير ذلك من الكلمات. وأيضا نذكركم أن غدا درسنا العملي بإذن الله تعالى، وسيكون أيضا مساء في الموعد السابق، وقبل أن تدخلوا إلى الدرس سأقوم أنا بماذا؟ بوضع الرابط على قناتي تحفتي الأطفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.